لا إله إلا هو هو لا إله إلا هو لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه كل شيء هالك إلا وجهه كل شيء هالك إلا وجهه كل شيء هالك إلا وجهه كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ألف لام ميم وإليه ترجعون ألف لام ميم وإليه ترجعون ألف لام ميم وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ترجعون ألف لام ميم ترجعون ألف لام ميم وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام